الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. قول المصنف رحمه الله ويخرج منها أي من النار من شاء الله تبارك وتعالى بشفاعته أي بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قد ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والمقصود بالكبائر لعله تقدم لنا تعريفها، هي أرجح ما قيل في تعريفها أنها كل ما ختم بلعن أو غضب أو بعذاب أو بكلمة ويل أو فيه تهديد بالخلود في النار أو نحو ذلك، هذا هو أرجح ما قيل في تعريف الكبائر كما ذكره أهل العلم. والصغائر ما دون ذلك، والصغائر تكفر باجتناب الكبائر ما قال تبارك وتعالى إن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن تجتنبوا كبائر، وقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمقصود بهذه السيئات أيضا الصغائر. ويقول تبارك وتعالى والذين إذا ظلموا أنفسهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والكبائر كما قلنا تكفر الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، وأما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، ومن وافى بها يوم القيامة أي من مات ولم يتب من الكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فجميع الذنوب التي دون الكفر وهي الكبائر سواء قيل فيها إنها سبع أو سبعين أو أكثر أو أقل، والمهم أنها من درجت تحت التعريف السابق ما قرن بلعن أو غضب أو كلمة ويل أو تهديد بالعذاب أو الوعيد بالنار أو الخلود فيها ونحو ذلك، فإن هذه وما كان منها دون الكفر بالله والشرك به ما لم يستحله العبد فهو تحت مشيئة الله عز وجل، ولا شك أنها خطيرة. لا يستهون العبد بالكبائر ويقول إنها سهلة وإن الله غفور رحيم، نعم حق إنه غفور رحيم، ولكن لا تنسى أنه شديد العقاب، إنه كما أنه غفور رحيم فإنه ماذا؟ فإنه شديد العقاب، فلا يجوز أن تحتقر الذنوب ولا أن يهون من شأنها، ومعظم النار من مستصغر الشرر، فإن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء فإذا زاد زادت حتى يختم على قلبه، وذلكم الرأن المذكور في قوله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فانتبه يا عبد الله ولا تستهون بشأن الكبائر، وإذا علمت أن الله عز وجل لا يغفرها إلا بالتوبة وأن مرتكبها تحت المشيئة فإن هذا لا يعني التهاون بها ولا الاستخفاف بشأنها ولا احتقارها، فإنها بريد الكفر وربما تؤدي بصاحبها إلى الكفر وربما استحلها فأصبح ماذا؟ كافرا. ولذلك فإن قول أهل العلم وقول السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر في النار لا يخلدون بشرط أن لا يستحلوا تلك الكبائر، أما من استحلها واعتقد إنها حلال واعتقد أنها حلال فإنه يكون ماذا؟ يكون كافرا. فمن فعل الزنا واعتقد أنه حلال فهو كافر، ومن شرب الخمر واعتقد أنها حلال فهو كافر، ومن أكل الربا واعتقد أنه حلال فهو كافر، ومن أكل مال اليتيم واعتقد أنه حلال فهو كافر، ومن حكم بغير ما أنزل الله واعتقد أن حكم الله لا يصلح، أو أن حكم الله لم يعد صالحا، أو أن حكم البشر أفضل، أو أن حكم البشر مساوي لحكم الله، فهو أيضا ماذا؟ فهو كافر. نعم. وأما من فعل شيئا من هذه الكبائر وهو يعتقد أنه مذنب ويرجو المغفرة ويتحين الفرصة للتوبة، ولكن غلبه هواه أو شهوته ونحو ذلك، فإن مثل هذا لا يحكم بكفره، بل هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح، أن رجلا يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، سجل ماذا؟ سجل الذنوب والكبائر. ثم يسأل فيقال: ماذا أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا، لا أنكر شيئا، كل هذا قد فعلته. فيقال: أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل ولا يذكر شيئا، فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة. ثم يؤتى ببطاقة قد كتبت عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتجعل في كفة من كفتي الميزان، وتجعل كل تلك السجلات في كفة، فتطيش السجلات، أي تخف وتثقل البطاقة، فيؤمر به فيدخل الجنة. وهذا لا شك أن عنده من قوة التوحيد والإيمان الصادق ما غلب على تلك الذنوب والكبائر. والناس يختلفون في قوة الإيمان وضعفه، فمنهم من هو إيمانه قوي لا تزعزعه الزعازع، ومنهم من إيمانه ضعيف، بل إنه يضعف حتى يكون أقل من مثقال ماذا؟ من مثقال ذرة أو حبة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية: أدنى من مثقال ذرة من إيمان. فإذا هذه عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بأصحاب الكبائر، وهي تتلخص فيما يأتي: أولا، أنهم ليسوا بخارجين من الملة. ثانيا، أنهم لا يكفرون، احفظوها جيدا. ثالثا، أنهم لا يخلدون في النار. رابعا، أنهم تحت ماذا؟ تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. خامسا، أنهم على خطر، ولا شك أن أصحاب الذنوب على خطر ولهم وعيد شديد. سادسا، أن هذا الأمر أو أن هذا المعتقد مشترط أو مشروط بعدم ماذا؟ بعدم الاستحلال، بعدم الاستحلال. إذن تتلخص عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بمرتكب الكبيرة: أولا، أنه ماذا؟ أنه لا يكفر بارتكاب تلك الكبيرة، ثاني إلا إذا ماذا؟ إلا إذا استحل. ثانيا، أنه لا يخلد في النار. ثالثا، أنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله. رابعا، أنه لا ينزع منه أيضا الإيمان، لا يسلب عنه اسم الإيمان، ولا يعطى كمال الإيمان، لا يرفع عنه اسم الإيمان، ولا يعطى الإيمان، لا يقلمه بالإيمان المطلق أي الكامل. وخامسا أيضا، أنه على خطر عظيم يجب أن يحذر منه، وأنه متوعد بوعيد شديد، وفاتنا شيء، وهو أنه يتناله أو أنه تشمله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بنص قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه خلاصة عقيدة السلف تجاه من؟ تجاه مرتكب الكبيرة. هذا الذي بيناه هو مذهب أهل السنة الجماعة، طائفة الناجية، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، إذ لا فرق بين هذه الإيش المسميات أتباع السلف السلفيون، هذه كلها تعني مسمى واحد. وإن دندن من دندن وشكك من شكك حول تسمية السلفية من متعصبة هذا العصر من مرضى القلوب الذين مرضت قلوبهم وغصت بهذه التسمية العظيمة، لأنهم يجهلون معناها. هي تماما بتمام تعني كلمة ماذا؟ أهل السنة، تعني الجماعة، تعني الفرقة الناجية، تعني الطائفة المنصورة، تعني أهل الحق، أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل المغفرة، أتباع السلف السلفيون. من فرق بين هذه المسميات فهو جاهل، بل هو أجهل من حمار أهله. ومن ادعى أن السلفي أو أن أتباع السلف أو من يتبع منهج السلف أو من ينتسب إلى السلف أن هذا كلام، أن هذا حزب جديد أو منهج جديد، فلا شك أنه مغالط ومريض ومداهن، لأن ذلك يؤذي، يعني يخالف ما هو عليه من انحراف عن منهج السلف، ويخالف ما هو عليه من انحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، سواء في باب التوحيد أو في المنهج أو في الحكم على الناس أو في أي مسألة هو يخالف فيها، على أن من كثر وذلك أن الطوائف قد كثرت والأحزاب قد كثرت، وأصبح كثير من الناس يعني لا ينهج منهج السلف في مسألة الكبائر وفي غيرها، بل نجد من الناس من يكفر اتباعا للخوارج والعياذ بالله، والناس تجاه مرتكب الكبيرة على أقسام أربعة، وإن شئت قلت ثلاثة إذا أدخلت الخوارج مع المعتزلة، مع من؟ مع الخوارج، والفرق بينهم طفيف جدا دنيوي، الفرق بينهم في أمر الحياة الدنيا. القسم الأول منهج أهل السنة وقد بيناه لكم، ويتلخص في النقاط التي ذكرناها، تحصوها جيدا، أنه لا يخلد في النار، أنه لا يكفر ولا يخرج من ملة الإسلام، أنه تحت مشيئة الله، أنه تشمله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه على خطر ولا شك، أنه لا يسلب الإيمان ولا يعطى كمال الإيمان، أن ذلك كله مشروط بعدم ماذا؟ بعدم استحلاله. هذا ملخص منهج أهل السنة، يفهموه جيدا لأن الناس يغالطون في هذا الزمان. يقابله منهج الخوارج. الخوارج ماذا يقولون؟ وما أكثر الخوارج لا كثرهم الله، بدأوا يعودون من جديد في هذه الأيام، الذين يكفرون المسلمين، الذين يكفرون كل من يخالف آراءهم، بل إن مكفرة هذا العصر يعني أخطر من الخوارج، لأن الخوارج عندهم زهد وعندهم ورع ويحرمون الكذب، وهم إنما أوتوا من قبل ماذا؟ من قبل شبهة عنت لهم، وعقيدتهم أن مرتكب الكبيرة خارج كافر خارج حلال الدم والمال، مرتكب الكبيرة كافر خارج من الدين حلال الدم والمال، بل مرتكب الذنب عندهم سواء كان كبيرة أو صغيرة، يعني ما يرونهم أنه ماذا؟ أنه كبيرة. هذا مخالفه أو مرتكبه عندهم كافر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله، ولو أقام الفرائض واجتنب بقية النواهي وارتكب محظورا منكرا واحدا أو كبيرة واحدة، فهو عندهم خالد مخلد في النار وهو غير معصوم الدم والمال. هكذا مذهب الخوارج. لكن كما قلت لكم إنهم أورع من خوارج هذا العصر، لأن من ميزاتهم الصدق في الكلام، لذلك هم لا يكذبون في الحديث، لأنهم يرون أن الكذب ماذا؟ فقط كبيرة، يرون أنه كفر. خوارج القدامى يرون أنه كفر. وأما مكفرة هذا العصر الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم وأزواجهم وأعراضهم أيضا، هؤلاء يعني من أكبر من أعظم ما عندهم أنهم يستحلون ماذا؟ يستحلون الكذب لمصلحة الدعوة على قاعدة الذين يضعون الحديث يقولون نكذب له، نكذب له، ولذلك هم أشد انحرافا من خوارج، من الخوارج القدامى، أشد انحرافا من الخوارج. الخوارج القدامى أتوا من قبل سوء فهمهم للنصوص، ليس كذلك؟ وأما الخوارج المحدثون الآن وإن لم يتسموا بهذا الاسم، نعم، فإنهم أتوا من قبل ماذا؟ من قبل منهج معين اختطوه لأنفسهم أو خطه لهم شخص معين، فعندهم القول ما قالت حذامي، يوالون ويعادون في سبيل منهج هذا الشخص، حقا قال أم إيش أم باطلا، أليس كذلك؟ هذا هو واقع أكثر الذين التزموا منهج التكفير في هذا العصر، سواء أولئك الذين يستحلون دماء المسلمين في بعض بلاد المسلمين الآن ويدعون أن ذلك جهادا وهو والله ليس بجهاد، وإنما هو خدمة لأعداء المسلمين. والله قدموا لأعداء المسلمين خدمة لم يقدمها أحد سواهم بما أحدثوه من فتن وما أحدثوه من مصائب من استحلال لدماء المسلمين وأموالهم، ولا سيما ما يجري الآن في بعض البلاد الإسلامية من نسف وتدمير وتفجير وتخريب وقتل للأبرياء وقتل للناس وتفجير للمحلات العامة والحافلات والأماكن العامة وما إلى ذلك. هذا والله الذي لا إله غيره، هذا يخدم أعداء المسلمين ويقدم لهم أعظم خدمة يتمنونها. أولا هو منهج خطير، منهج تكفيري مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وثانيا هو يقدم لأعداء المسلمين خدمة ما قدمت لغيره، ولذلك هم يدعمونهم وإن أظهروا في الظاهر للناس أنهم يحاربون ما يسمونه هم بالإرهاب، وهم أكبر ممول له على مستوى العالم. على أي حال، هذا هو مذهب الخوارج، يكفرون القدامى والمحدثين، يكفرون المسلمين. القدامى يكفرون بالكبائر من وجهة نظرهم، والمحدثين يكفرون من يخالف منهجهم الذي اختطوه لمن؟ لأنفسهم. مع هؤلاء الخوارج في النهاية المعتزلة. المعتزلة، المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مسلم في الدنيا، الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، لا نقول عنه كافر ولا نقول عنه ماذا؟ مسلم، لكن إذا مات وهو على ذلك فهو كافر خالد مخلد في النار. وهذا أحد أصولهم الخمسة التي هي التوحيد، ويعنون به نفي الصفات والعدل، ويعنون به ماذا؟ يعنون به ماذا؟ يعنون بالعدل، يعني نفي القدر، وخصوصا نفي خلق أفعال العباد، لأن الله لو عذبهم وقد خلق أفعالهم لكان ظالما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأيضا قلنا التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، وهو أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر في الدنيا، وإذا مات على ذلك فهو كافر حلال، فهو كافر خالد مخلد في النار. والرابع إنفاذ الوعيد، وهو ما يدعون أن الوعيد الذي جاء أو توعد به أهل الكبائر لا بد أن ينفذ ولا يتخلف، ونسوا قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نسوا أن الوعيد مقيد بهذه الآية. والخامس عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به الخروج على مخالفيهم، الخروج على الأئمة لا سيما من يخالف منهجهم. هؤلاء هم من؟ المعتزلة. إذن في نهاية المطاف اتفقوا في المآل مع من؟ مع الخوارج. تقابلهم أي على النقيض منهم المرجئة، المرجئة الغلاة، ولا يتسع الوقت للتفصيل في مذاهبهم وأقسامهم، ولكن نعني المرجئة الغلاة الذين هم مرجئة الجهمية قداما، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، بمعنى أن الإنسان إذا صدق فله أن يفعل ما يشاء وليس عليه ذنب، يزني، يسرق، يستحل، يشرب الخمر، يأكل الربا، كل ذلك لا حرج عليه طالما أنه ماذا؟ مؤمن. أو طالما أنه مصدق والإيمان عنده مقصور على التصديق فقط، وهؤلاء على النقيض من منهج الخوارج، فإذا وصل بهم الأمر إلى استحلال ما حرم الله فهذا ما حكمه؟ ها؟ فهذا كفر ينقل عن الملة، وهم أنواع وأقسام، لعل الوقت لا يناسب الآن للتفصيل في بيان مذاهبهم واختلافها. المهم نعود إلى ماذا؟ إلى أن نبين أن منهج أهل السنة هو ما قررناه وما قرره أهل العلم وسلفنا الصالح من أنهم لا يكفرون بكبيرة، وأن مرتكبها تحت المشيئة، وأنه تشمله شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يخلد في النار، وأنه لا يسلب اسم الإيش؟ اسم الإيمان، وأنه على خطر، وأنه إذا استحل كان كافرا. تفضل. ثم قال رحمه الله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. تضمن هذا الكلام للشيخ رحمه الله عدة مسائل. المسألة الأولى أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، والمسألة الثانية أنهما لا تفنيان، والمسألة الثالثة رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، والمسألة الرابعة حجب الكفار عن هذه الرؤية. المسألة الأولى عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأدلتهم عليها كثيرة. فمن أدلة وجود الجنة قول الله تبارك وتعالى: أعدت للمتقين، وقوله تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال لي: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن ذلك ما أري إياه النبي صلى الله عليه وسلم من عجائب في الجنة ليلة أسري به. وأيضا عندما كسفت الشمس تناول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم مد يده كأنه يريد أن يتناول شيئا، فسألوه فأخبرهم أنه كان قد أذني إليه عنقود من عنب الجنة، وأنه لو أخذ منه لأكلوا منه إلى قيام الساعة. كل هذه دلائل على وجود الجنة والنار، على وجود الجنة، وأن الله تبارك وتعالى يزيد فيها ما شاء إلى. وأيضا ما يؤيد ذلك ما ورد أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو إلى قناديل معلقة في الجنة، وما بشر الله به الشهداء في هذا الباب. كل هذه دلائل على ماذا؟ على أن الجنة مخلوقة موجودة. أما خلق النار ووجودها فمما يدل عليه قول الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، أي أرصدت لهم قبل أن يبعثوا. وقوله تبارك وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني هيئت فهي جاهزة. وما ورد من أحاديث في عذاب القبر، وقول الله عز وجل في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقهقر يوم كسفت الشمس وأخبر أنه رأى النار، وما أخبر به عليه الصلاة والسلام عندما سمع صوتا وجبة صوت وجبة أي صوتا عظيما، وأخبر أن ذلك حجر ألقي في النار منذ 70 سنة، عافانا الله وإياكم من ذلك. وما جاء في قصة عذاب القبر والرجلين الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان، وما أخبر أن به من أن الكافر يفتح عليه باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها إلى قيام الساعة. كل هذه أدلة ثابتة صحيحة واضحة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله عز وجل يزيد فيهما ما يشاء بحسب ما تقتضيه مشيئته سبحانه وتعالى. خالف في هذا المعتزلة وقالوا إن الجنة والنار لم توجدا بعد. لماذا يا معتزلة؟ قالوا لأننا لو قلنا إنهما موجودتان فإنهما لا بد أن تفنيا قبل قيام الساعة، لأن كل شيء سيفنى قبل قيام الساعة، والله تبارك وتعالى يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وزعموا أيضا أن وجودها الآن قبل أن يخلق أهل قبل أن يبعث أهلها أن ذلك عبث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والرد عليهم بالإضافة إلى ما تقدم من أدلة ثابتة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الرد على هذه الشبهة أن يقال إن المقصود بقوله تعالى كل من عليها فان، أي كل شيء كتب الله عليه الفناء فهو إيش؟ فهو فان، بدليل أن العرش لا يفنى، وبدليل أن الملائكة لا أن الروح لا تفنى، والله أعلم بما قد لا بأن الملائكة قد لا تفنى أو لا يفنى بعضهم. فإذا المقصود بما يفنى كل من عليها فان مما كتب الله عليه ماذا؟ مما كتب الله عليه ماذا؟ الفناء، مما كتب الله عليه الفناء. ومعلوم أن الجنة والنار والروح والعرش وما إلى ذلك والروح أن هذه الأشياء لا تفنى وإنما تبقى كما أراد الله تبارك وتعالى. فإذا يعني هذا القول قول ساخط ولا يلتفت إليه. وأما قولهم أن الجنة تفنى أو أن النار تفنى فهذا قول ساقط أيضا. الله عز وجل أوجد الجنة والنار لتبقيان، وما زعمه جهم من أنها تبقى ولكن من أن النار تبقى ولكنهم يتحولون إلى يعني جمادات بحيث لا يحسون بحرها، أو أنهم يتحولون إلى ناريين يعني تصبح من طبيعة أجسامهم، أو أنها أو كما قال بعض الفلاسفة من أنها تفنى حركاتهم ويبقون جامدين، أو زعم أنها تفنى بعد فترة أو نحو ذلك. كل هذه أقوال فاسدة لا دليل عليها. والذي عليه الدليل أن الجنة والنار تبقيان، وأن من دخل وأن أهلها الذين يدخلونها لا يخرجون منها، لا سيما الكفار بالنسبة للنار. وأما الجنة فإن الله عز وجل قد وصف أهلها بالخلود فيها، فقال تعالى خالدين فيها أبدا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. والمشيئة الاستثناء هنا المقصود به بيان أنه لا يخرج شيء عن ماذا؟ عن مشيئة الله تبارك وتعالى، ولذلك قيد كل شيء بالمشيئة. وأنه يؤتى بالموت فيذبح على هيئة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، فيموت. وقوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، خالدين فيها أبدا، لابثين فيها أحقاب، أي دهورا لا نهاية لها، فالكفار لا يخرجون منها أبدا. وأما العصاة الذين شاء الله أن يعذبهم فإنهم لا بد أن يخرج منها ويدخلوا الجنة بعد أن يمحصوا وبعد أن ينظفوا وينقوا ويطهروا.